مرسل الزهري ليس بشيء. هنفتح كتاب تذكرة الحفاظ للذهبي رحمه الله، الجزء الأول صفحة رقم 111، نفس الكلام. قال يحيى ابن سعيد: مرسل الزهري شر من مرسل غيره. على هذا الكلام مراسيل الزهري وبلاغاته لا تقبل عند العلماء. يبقى هذا هو السند الأول الذي أتت من خلاله هذه القصة. طيب، هناك سند آخر. هذا السند ذكره الحافظ أبو القاسم ابن عساكر رحمه الله في كتابه تاريخ مدينة دمشق في الجزء الثالث صفحة رقم 233. ساق سندا، وفي هذا السند قال: أنبأنا هشام ابن محمد ابن السائب قال: حدثني رجل من بني أبي بكر بن كلاب. من هو هشام ابن محمد ابن السائب؟ هنفتح كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي في الجزء العاشر صفحة رقم 101. ابن الكلبي أبو المنذر هشام ابن الإخباري الباهر محمد ابن السائب ابن بشر الكلبي الكوفي الشيعي، أحد المتروكين. أحد المتروكين كأبيه، هو وأبوه الاثنين متروكين. وقال عنه أحمد بن حنبل: إنما كان صاحب سمر ونسب، ما ظننت أن أحدا يحدث عنه. وقال الدارقطني وغيره: متروك الحديث. طيب، نجيب كلام العلماء بسرعة كده. هنفتح كتاب لسان الميزان للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله، الجزء الثامن صفحة رقم 338، ترجمة رقم 8268. هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي، نفس الكلام اللي قاله أحمد بن حنبل: ما ظننت أن أحدا يحدث عنه. وقال الدارقطني وغيره: متروك. وقال ابن عساكر: رافضي ليس بثقة. رافضي شيعي رافضي ليس بثقة. هنفتح كتاب المعين في طبقات المحدثين للحافظ شمس الدين الذهبي رحمه الله، صفحة رقم 80، ترجمة رقم 871. هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي واهن، واهي ضعيف. وفي كتاب المغني في الضعفاء للذهبي أيضا في الجزء الثاني صفحة رقم 479، قال: هشام ابن محمد ابن السائب ابن الكلبي عن أبيه تركوه، رجل متروك. وفي كتاب الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي رحمه الله في الجزء الثالث صفحة رقم 176، ترجمة رقم 3602، هشام ابن محمد ابن السائب الكلبي، قال أحمد: ما ظننت أن أحدا يحدث عنه. وقال الدارقطني: متروك. علة أخرى في هذا السند أنه قال عن رجل من بني أبي بكر ابن كلاب. من هو هذا الرجل؟ لا نعرفه، رجل مجهول العين والحال. طيب، هذا النوع من الرواه ما حكمه عند علماء الحديث؟ نفتح كتاب علوم الحديث لابن الصلاح رحمه الله صفحة رقم 111، وهو بيتكلم عن المجهول، عن حكم رواية المجهول، فقال: المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن جميعا، وروايته غير مقبولة عند الجماهير. روايته غير مقبولة عند الجماهير، عند جماهير العلماء يعني. ونفتح كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث للحافظ عماد الدين بن كثير رحمه الله صفحة رقم 92، يقول: مجهول العدالة ظاهرا وباطنا لا تقبل روايته عند الجماهير. ده ممكن يكون إنسان معروف اسمه ومعروف شخصه لكنه مجهول العدالة، ما نعرفش هذا الرجل عدل أم مجروح، هذا لا تقبل روايته عند الجماهير. طيب، ما بالك بقى باللي أصلا ما نعرفش ده مين أصلا؟ الرواية بتقول عن رجل من بني أبي بكر. فبيقول بقى الإمام ابن كثير: فأما المبهم الذي لم يسمى أو من سمي ولا تعرف عينه، فهذا ممن لا يقبل روايته أحد علمناه. الإمام ابن كثير بيقول: أنا ما أعرفش ولا واحد من العلماء بيقبل رواية المبهم اللي محدش يعرف اسمه من العلماء. والإمام ابن حجر العسقلاني في كتاب لسان الميزان في الجزء الأول صفحة رقم 198 قال: إذ المجهول غير محتج به. المجهول غير محتج به. طيب، سؤال، نفس السؤال ده ذكرناه في الحلقة الماضية حينما قلنا: هل زكريا بطرس يعرف هذا الكلام أم لا يعرفه؟ فإن كان لا يعرفه فهو جاهل فلا يحق له أن يتكلم، وإن كان يعرفه فهو كاذب مضلل مدلس يفتري على الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نسمع هذا المقطع لنعرف هل زكريا